السؤال الثاني سؤال عن القول بأن المعتزلة يقولون بأن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، قالوا والإيمان بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائر، فمن قارف شيئا كبيرا زال عنه الإيمان ولم يلحق بالكفر فسمي فاسقا وليس بمؤمن ولا كافر إلا أن أحكام الإيمان جارية عليه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن المعتزلة يرون أن مرتكب الكبيرة قد خرج من الإيمان لكنه ما دخل في الكفر، ولذلك يرون أنه يعامل معاملة المسلمين في الظاهر. وهذا الكلام في الحقيقة أنه تكفير لمرتكب الكبيرة حتى وإن قالوا أنه لم يدخل في الكفر، لأن الحكم على الشخص بأنه خرج من الإيمان يلزم منه أنه كافر. والدليل على أن هذه العبارة تكفير له أنهم يقولون إذا مات على ذلك فإنه يوم القيامة خالد مخلد في النار.